واللي حرك الرداء هو الرداء. فهنا الإنسان يطلب منه الفتح والمفتاح يطلب به الفتح. كذلك بالنسبة إلى موضوع صلبة الرداء، الرب تعالى إلا أن يجري الأمور لأسبابها. صحيح الله قال كل شيء، صحيح إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن أكو أشياء في حد ذاتها تحتاج إلى عوامل، تحتاج إلى أسباب طبيعية لوجودها لتكوينها، والله سبحانه وتعالى خلى هذه الأشياء. يعني أنت تشوف البارع عز وجل الإنساني أن يخلق الكون كله في لحظات، حتى ما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن ليش خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ طبعا المراد من اليوم الدور مو اليوم 24 ساعة أو النهار فقط، ستة أدوار. مثل نقول مثلا الإنسان ثلاث أدوار، عفوا ثلاث أيام عنده في حياته، يوم صغير، يوم شاب، يوم كبير. فالمراد من اليوم هنا يعني الدورة، مرحلة من المراحل. ليش في ستة مراحل؟ ليش في هالمدة هذه؟ ليش يكون بيكون؟ لأنه مو نقص في قدرة الله تعالى، لكن نفس الشيء يتطلق المعنى، يتطلق الزمن، يتطلق السبب الطبيعي وأمثال ذلك. فإحنا لما نجي بالنسبة إلى الأبوين، الأبوات فيهما الوجود، وأما الله فمنه الوجود سبحانه وتعالى. يعني الأبوات ما يقدرون يزيدون أو ينقصون، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لاحظ أنت في سورة الواقعة يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فإذا وسائل خلة لازم يذكرها المراحل هذه حتى يتكون الإنسان، يتكون الجنين من بعد الأدوار الجنينية، وهو أسباب هذه لابد الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه الأسباب، وهذه الأسباب ليست شريكة مع الله. اشتباهات عند بعض المسلمين، فنحن إذا قلنا الأسباب الطبيعية تؤثر في كينونة الإنسان أو في وجود شيء، يقول لا هذا شرك، مو شرك، الله تعالى جعل. يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو البارح سواك الجاحل، وعنا من الماء، فالماء هو جريء مع الله تعالى، وإنما سبب. الله تعالى حفظ الكون ويحفظ الكون، وحرارة الكون مثلا الحرارة على أقل تقدير الأرض مثلا، زين، والمجموعة الشمسية ما لها في الواقع الشمس، راحت الشمس جنبت الأرض وما فيها وما عليها، ما ممكن حياة. هل أن الشمس هي شريكة مع الله تعالى؟ هو شريكة مع الله. هكذا قدر سبحانه وتعالى أن تزيغ الوجود، وهو بتقدير منه وبمشيئة منه وبحكمة منه سبحانه وتعالى. فإذا الأبوان فيهما الوجود والخلق، والله تعالى منهم الوجود. المشكلة البعض لما يجون إلى بعض القضايا العلمية ما يستوعبوها تماما، ويحاولون بها يدور على أهل الدين والمعتقدين بالله تعالى. مثلا الظاهرة الجديدة بالنسبة إلى الترفيه المناعي والطفل المكتمل أو الجنين المكتمل، قبل سنوات سابقون الآن وصلوا إلى شيء، قبل سنوات راحوا في طالبان سالين بترفي كان يقال أخذنا حجمه وأخذنا بويمة ونطحن في الجهاز المستغري، ثم طلعت فيه هو شاقة اليوم وراح يطلق بشيء غير طبيعي فقضى عليه ما خلى يستغل. كثبت الجهائز الملحدين والعصر كان حصر الحاجة أكثر التأثير، يعني التوجه معنى للأول تحاك التوبية الضراء والعقلية الإلحادية والمادية ضعفت شوية. فقال بعض دول المؤمنين ما تنحق يقولون الله هو الخالق، الله هو الموجد، ما تنحق الحلامات يقولون يسمون وشركون. عم لو فرضنا ثوبهم إلا عليه. هذا هو الإنسان في تويه، هذا هو لازم الحمد خلقه والبيض خلقه، هو فينا خلقه يستفاد من هذه القضية الطبيعية موجودة. تذكر مثلا الأرض أكو وثم صالحة أكو ماء أكو تجي بالبذرة والقليل بالتقانة الكثرة وبالتقانة الزرعة تستفاد من القضاء الأشياء الطبيعية الموجودة. فالفصل المقتبل مثلا اليوم اللي معروف أو التلقيح الصناعي امرأة مثلا أقعدها حوادث صحية وبدنية بحيث الحمل ما يوصل إلى البول، فكل ما يسووا يحاولون عن الطريق من الخطوبة يجرون يطلعون البويضة ويجيبون الحمل حيث يزوجها إلى زوج المرأة ويلقحوا منه ثم يرجعون البويضة في مكانه. أحيانا لا، أحيانا أصلب الرحم ما مستعد أن يتقبل البويضة ويتقبل الأدوار الجنينية، أكو أضرار أكو أشياء على كل حال، فيأخذون هذه البويضة ويأخذون الحيض من الرجل ويذبحوه ويجيبونهم سند رحم مستأجر، رحم يأجرون رحم ثم يخلون الغرفة هناك. وإذا أكو مشكلة قانونية أو مشكلة شرعية وإن كان الشرع يحاول أن يحلها المشكلة، يعني هذا الأمر واضح زين. أبو معلوم أم منه أم صاحبة البويضة أو أم هاي اللي ولدته، من الناحية الشرعية أبو بعض الأشياء من الناحية الطبيعية قد تختلف أحيانا عن الناحية الشرعية، لأن تدعي إلى المدخلية اثنين أسهم. ولذلك يقولون إحنا عندنا آية في القرآن الكريم إن أمهاتهم إلا اللائمين ولدهم فماذا ولدته فهذه تعتبر أمه. أبو قاضي صدقه الأبو مويت على كل حال، فأثرنا كان من آخر. فقصدي أنه ربما الإنسان يقوم بعض الفعاليات الكبير من الطبيعة الكبير من الأسباب الطبيعية وينخلق الإنسان ممكن يوم النعجة الثانية وإلى آخره ما يجد أفضل أجل، وإنما الإنسان استفاد مما خلق الله سبحانه وتعالى وخلد الطبيعة ومشاعره، وإلا هو في غير خلي بيضة بيضة يجي بيضة مثلا بيضة إنسان خلي بيضة دجاجة، لأنه مثل واحد اللي يجيب البيضة دال ما يخليها تحت الدجاجة وتقوم الدجاجة عليها يخليها في حاضنة مثلا النصف الكهربائية، ليس معنى هذا أنه هو ثمر الدجاجة أو التكفوت أو ما أعرف إيش، وإنما هذه قضايا طبيعية ما في هذا، والإنسان استفاد من الطبيعة استفاد من قلد الطبيعة، والله هو الخالق هو الله. ولو فرضنا هذا الإنسان أو الأبوان مثلا هم يقولون خالقين الإنسان لكان يتحكمون بالطفل، يعني إذا يبدو وقت ما يكون يطير وقت ما يكون منه هو في ذلك الإنسان يصير فرق لا، لكن يوم صوت المزار الإيراني على أنه واحد متزوج أو وحدة متزوجة إلا عشر سنوات مو عمرها عشر سنوات، إلها عشر سنوات متزوج الله يحفظكم ست عمرها كامل، المهم عشر سنوات مرت على زواج مطلوبة في البيت، سافر مرة فاضطرته أربعة، وين دول كانوا بالمخزن موجودين، على كل حال ما نعرف حكمة إلهية. فلو إنسان هو اللي يتحقق معناه ويستثنى يتخلص سنوات كل عشر سنوات في صدر يعني ثم يجد الصدر الأكثر اللي يتصف الأقوي اللي يتصف حدوري اللي يتصف حدوري اللي يتصف حدوري ما أقول ما بشر شو تحقيق المسبيع هو إذا أصبر من أغاثر الصدر أصبر من أغاثر الإنسان أو أصبر ريك الإنسان شعر من شعرات الثلاثة أقول بإذنه أنه هو الخالق، بل الخالق بيده سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان. هذا الموضوع الأول، إذا عرف الإنسان أنه مخلوق لله تعالى مخلوق للبارئ عز وجل الموجد هو واحد الوجود، إذا يعرف نفسه على أنه مخلوق مخلوق لله والمخلوق مملوك للصاحب. زين هذا الموضوع الأول في الآية الكريمة، وكل واحد لازم يخلص بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الموجد وليس سواه، ربما اسباب طبيعيه لكن هو الله سبحانه وتعالى الخالق. الموضوع الثاني موضوع العلم الالهي. لاحظوا يا اخوان، من جمله الاشياء التي يجب ان يعتقد بها الانسان المؤمن، يجب ان يعتقد بصفات الله الذاتيه، لانه من جمله صفات الله علم الله تعالى، علمه الغدير، علمه العظيم، وانه محيط بكل شيء، محيط بالجزئيات، محيط بالكليات، محيط بكل جزء من اجزاء هذا الكون وما فيه. هذه طبعا دقه للفتوى، فلاهم لا محيط بالاشياء العامه والاشياء الخاصه او الجزئيات ما محيط فيها، لا. الله تعالى محيط بكل شيء، ولازم يعتقد الانسان المؤمن بهذا، والا نقص في توحيده. يعني احنا ما نقول توحيد مو بس تعتقد اكو الله والله واحد، هذه زين. لازم يعتقد بكل صفات الله سبحانه وتعالى وينزهه عن الصفات التي لا تليق بشأن سبحانه وتعالى. زين، انت لاحظ في القرآن الكريم مجموعة آيات بينات اللي تؤكد على علم الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيه، يا يعرج منه وما ينزل من السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. إن الله تعالى بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، بكل شيء محيط. من الآيات البينات التي تؤكد على علم الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه فإن الله به عليم. وإن ربك آيات وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، تجد أو تكن يعني تستر الداخل، وما يعلم. وهم الآية واضحة تماما: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، نعلم وسوسات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين تتلقى يرجع عالم مثلا تتلقى بين الواحد والمثلث، يقول من جوا الى جوا يعاني المنظور، لا حد يشوفه مثلا يستحي كذا، فيعلم قائمة الاعين وما تخفي الصدور. يعني شو يقول القران بالله عليه بعد اثر: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ما قال اقرب اليه من الملائكه، ما قال حبل الوريد داخل مايك، نحن اقرب اليه من الملائكه، أقرب إليه من حبل الوريد. واعلموا أنه الله، واعلموا أنه يقول بين المرء وقلبه. يعني الله سبحانه وتعالى في كينونة البشر، في كل جزء، كل ذرة ذرة بدل الإنسان وروحه ونفسه. هذا الإنسان إذا عرف هذا وإذا اعتقد بأن الله تعالى بكل شيء عليم، زين، شنو الفائدة من وراء هذا الاعتقاد؟ تبت زين؟ فوائد أكو من وراء هذا الاعتقاد: أولا، الإنسان إذا اعتقد بأن الله تعالى به عليم ويراقبه ويعلم سره ونجواه ولا يخفى عليه خافية من أمر الإنسان، معناه إذا عند عقيدة واقعية صحيحة حقيقية في هذا الذي يعتقده، مرة اعتقاد كثير وما يجي مرة لا اعتقاد خلق عند ان الله تعالى يراه، هذا يسبب انه ينفلع من المحرمات على مقدار اعتقاده بعلم الله ورؤيته له ونظارته عليه يكون عمله. شوف الإمام الصادق رضي الله عليه يقول في بعض وصاياه إلى تلميذه إسحاق بن عمار، يقول له خف الله وخاف من الله، خف الله كأنك تراه. فالآن إذا واحد قدام الدائم يزني يسرق، إذا قدامه قبل يستعمل فكيف إذا قدامه واحد كبير يستعمل خف الله كأنك ترى، فإن أنت ترى أنه لا يرى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. إذا أنت مشوق مشوق، وإن كنت ترى أنه لا يرى فقد كفر، يعني لا أعتقد أعتقدني الله. الله تعالى ما يعلم بالموضوع، من يقول أن الله تعالى يعلم؟ فإذا كفر، لأنه من جملة صفات الله، من جملة المعتقدات الأصيلة في الإسلام، اعتقاد بأن الله سميع بصير بكل شيء عليم. ليه؟ وإن كنت تعلم أن الله تعالى من أحسن أن الله يرى، ثم ورثت إليه بالمعصية، هذا غير الإيمان، ثم ورثت إليه بالمعصية فقد جعلته من أكون الناظرين عليه. الله كلمات الحكيم، انت لو تعتقد الله يشوفك يوم الحساب، اذا تعتقد الله يشوف الله يشوفك هو يشوفك، اذا انت ترى انه لا الله يشوفك انه كفر، اذا لا نقول لا الله يشوفني لكن مع هذا اعطني. لو انت اذا كنت انسان كبير يشوفك ومستمر من عندك والكف عن المعصية بينما مقابل الباري عز وجل وعظمته ما تستحي من الله سبحانه وتعالى. أبو حديث آخر من الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من علم يعني من اعتقد، من علم بأن الله يرى ويسمع ما يقول، من علم يعني من اعتقد ان الله يرى ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمل من خير او شر فيحفظه عن معاصي الله، فذاك الذي خاف مقام ربه ونفى النفس عن الهوى. شنو؟ ان الجنه هي الله، وهذا اللي يعتقد الله تعالى يرى ويسمع ما يقول وهو مراقب من قبل الله تعالى اعماله ايقظ كتب، هذه يراها الباري عز وجل، بس مو بس عقيده وانما عمل، يعني عملان، هذا اعتقاد يحجزه عن معاصي الله. هذا الذي خاف مقام ربه، لان مقام ربه يعني ليش يقول اذكر الله ذكرا كثيرا؟ دائما الله تعالى لازم يصبع اليه، دائما تعتقد ان الله يراك، دائما تعتقد ان الباري عز وجل يراقبك وهو معه اينما كان. فاذا هذا الاعتقاد شيء يسبب للانسان، يسبب للانسان ان يكف عن المعاصي، ان يكف عن الحرام. شوف الجهة التربوية في هذا الاعتقاد، الناحية التربوية في هذا الاعتقاد. أذكر لك بعض النماذج وبعض الشرائح التاريخية، عندنا تفسير من تفاسير الشيعة مثل تفسير علي بن إبراهيم، في تفسير علي بن إبراهيم لما يجي إلى سورة يوسف وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول زليخة لما خلقت الأبواب ويظهر قبل ما تقول لها الثلاث حيث الصنم حافظ الصنم حيث الصنم في الفجرة ما نسمه إذا جابتنا فالشير الصدر قبل الحافظ يوسف عليه السلام التفت إليها قال لما رقيت يا الصنم قال أستحي أن يراني فالتفت إليها قال أنت تستحين أن يراك صنم لا يعي ولا يبصر ولا تسمع وأنا لا أستحي مقربي وأنا ما أستحي مقربي تستعين هذا الصنم الجامد حلو بعد وبعد ترى نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى خصوصا قضايا الجن لأنه قد إلى حتى بالنسبة إلى المعاصي تشوف موضوع المعاصي السابقة فيها في الآثار مثلا الكذب في آثار إلى آخر الزنا في الأشياء الأخرى في آثار لكن موضوع الزنا إلى واحد تصفى عن الزنا تصفى عن الحرام أفصح لا يمسح عليه آفاقا من المعرفة لأنه أكو خصوصية سهل المدري فتسلسل الأسرار يعني إذا تلاحظ مثلا في باب النساء ما توحد أحد الروايات أنه الإنسان إذا أكو خمرة في البيت حرام عليه يباشر تسلسل أو مثلا إذا أكو جود من الناس خاف يقول بها خاف فيه لكن إذا أكو إمرأة أجنبية حرام عليه ليه؟ لأنه الوساطة النفس النفس الداحية والوسوسة فالنفس الشيطانية الأمارة بسوط والوسوسة فقضية النساء الكبيرة ابن سيرين معروف ابن سيرين في حالة الأحلام تفسير الأحلام تحذير المنامات فتشي يعني الله وهب يعني للقضية طبيعي فيه موهبة إلهية شنو قضية كيف حصل العلم حصل العلم لأن الوشاء جميل كان يشتغل عند واحد فزاد بإعتماد زين اعتقدته عبرة قالوا تجي ترسل لله تشتري عنده كثير حتى تصير هذا تصير هذا من عملتكم بعد أو عملتكم فاليوم تشتغل فيه كثير زين اشتغل صلاحة كثيرة ثم قال ما هو أحد اللي يوصل اللي طبعا تصرح على أنك إذا كل معظم مع احترامي المؤمنين فتكلم صار ما تكلم أخذ الزيادة وصل الزيادة اللي هو مصداقي وصل للبيت تصرح للبيت وبعد هو غلبت الأهواء وقال الخيبة وقال الخيبة زين شاف كل ما كلمنا ما خدوا يعني هريجان الشهوة والغريبة سلسلة قال لذلك خليني أقف إلى الحمام نظر راح للحمام شاف ما كل عنده طريقة غير هاي الطريقة شي سبب يلا شوية لو أخذوهم في جنوز الطبع استخدمت الطبع نخبرت تحت الباب طبعا يقول فكتح الله عليه هذا العلم الله تعالى أعطى هذا العلم خاص تأويل الأحاديث مثل ما إلى يوسف عليه السلام كذلك يستفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث شوف عجيب في التعبير وفي الرؤى المتعدده شلون سبع بقرات كمان يأكلهن سبع عقاب شلون تنظرها الصلاة شلون تنظر اللي وياه بالحبس ومدرس ان واحد تأكل الخير من رأس شاب روحة بالمنام واحد آخر يبقي رطاه خمرا وكل واحد قال لك الاستثارة لا بعض الوقت ربما حديث يجري بالنسبة إلى المنامات والرؤى ستأتوكم كل اللي شوك يأكل رأسي كل ما أكبر إيشن وبيعيش وشوك صالح ويجي برأسي تذكروا يتلقون تعافي وفد إيشنه الله أعني ذكر الخير دكتور تحشير شير الله ذكر الخير دكتور تعاون تذكار الشبه تذكار الشبه قبيل السيد الحكيم يا رحمة الله عليه يقول في إشارة أن ذكره فالأستاذ الجديد في مليون بعينان قال في حديث الحكم أن الكفير يسوون أكلة كفير الساق وأكلة كفير معروفة طبعا أنه لا تكن لك لكن أنا ما أذكر كل اليوم هنا ولا أكل السر بس معروف على أي حال ثم الماجو زبد سموه زبد وسوى الآلة ثم الماجو زبد سوى أكل بواية راح يوم الثاني رأى الكلية قال الساق ساعدت انتو الشرقي ليش هكذا يجيبون خيار لأنه جيت يا أخي قال الليل كل الليل أجيب خيار فأجيبون أكياتي مطلوب وخارج وبرأس وموه على كل حاجة فمهما كان الأمر صلوا على الله فبالنسبة إلى شلون الله تعالى فتح عليه يعني اكو بعض القضايا عجيبه الانسان يتعجب انه شلون هذا يطلق السلم تمام يطلق الجواب والجواب رائع جواب رائع يجي واحد يقول له انا شفت روحي على قد ثلاث اسبوع المسجد حلو تعالى واحد اخر يجي له تبع الزاحمه قال له شفت روحي على قد قال له انت تفرق هذا الثلاثة دلشو شو هذا الأسئل هذا شون هذا يروح للحجر قال لا أنا زيب وآجر هذا كل شكل شكل خيري استذكرت الآية الكثيرة وأسئل بالناس ذاك شفت شو يجل على أهله حرامي فاستدلت الآية الكريمة وأسئل مؤسئل فيهم فيهم أن آياتها الحير إن كل سائر استفادت من فكر فيها على كل حال قضايا عديدة من هذا القبيل ربما عندي لك وقت تتحدث عن بعضها على كل حال زين نجي بالنسبة إلى الجانب التربوي في الاعتقاد بأن الله تعالى بكل شيء عليم كتاب تفسير باسم روح البيان في رواية وخطة وخبر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقول خرجنا مرة إلى سفر وهي أنا جماعة من الصحابة أصبح راسع التكفير ومن الطائرات ومن الوسائل سريعة وعلى كل حال تصبح ما أدري بالسويد ومسي ما أدري بالإنجلترا ومسي ما أدري آخر الدنيا أمريكا كل يتبعون الطريق من السنة أخذنا الطريق رشنا سفرة على أساس نأكل شفنا بطراح أساس راعي أطنع قلنا لتفضل قال لأنصار قلنا لهذا اليوم عشدة الحقه قال نار جهنم شد حقه هذا مو تجد بس قال إذا نلت علينا قالوا إذا تشمرنا شاسع من أصحاب النبي على كل حال دي علينا بعضان المهم مثل الجهر انها تعالى وفينا فالفروض من ذني بعنيات نضيق فوق الحمد كان هو في هذه الحاله السيدي هو اضاعه التاملا كنا نقول فيها السيده انه واحد من الصفان والاغنام اكله الذئب او ظل في الصحراء قال اين الله شوف إذا أنا أقول الله أبدا أقول لك لكن هو الله سبحانه يعني أبدا أقول لك الله تعالى عالم بكل شيء بكل شيء عليم هذا الاعتقاد جد لها وقت الخطبة ثالثة وهي نهاية الخطبة في بعض الكتب يقول رجل مرض على حساد وخاف الحساد عند غيره وسيلة مادة الذي تحيط يلسف فيها انتفعت ملتفقة نارا أما الجاج هذا اللي عنده يقول أشو هذه الهبنة بالطبعة النارية جديدة تدور تدور فرصة عيوني هنس أنا نايل يقضى صدوك داعي يكون فالنار هاي الهبنة جديدة يقول أنا نايل الهبنة جديدة وصل معي أقبلت وجدت الآن قلت لا أنا أشوف هيك شيء صحيح بس اللي انتقل من السلسلة لا كله الجناحي أشرع الحقيقة المحاكي قلت لا ليس أفضل فتاة كل يحدي قضية قلت لا تفضل قال أنا الآن شغل الدكتور قاعد أشتغل زين أقبلت إلي المرأة قاعد أشتغل للوقت المستقبل عندي أطفال وما عندي مشيك إثناء النموذج جوعا فتصدق عني لا تصدق علينا شبت أشوية اللي أهم وجهة الله مثل ما يقولون أردتها عنها فأبدا فراحت مدة بعد ما مجدت كم نفس العرض حرصت عليها كم مرة صارت مشهورة بشدة الجوع والاضطراب قلت تتهمنا مكان لا يرانا احد قلت لها سهله القضيه اقعد لبيت عند مكان استمعت عند المنظر ونزلت المكان فاشمرت روحي مع اليوم لاهلك وعرفت عن الزحام وكيف شنو بعد فلما اتاني من الامر يقول لما دخلت البيت واذا بها تفتح الفاضي في تلك البيت قالت وقلت بقول انه انك وزين المكان لا يرانا احد الذي يتركوا احد قالت اين الله والله يرى الله يراني شلون نستر انفسنا بالامن فاتصلت الاثنان مستيقظه هذه المره الشكل ما عندها الجرأة أن تعصي الله تعالى لأنها تعتقد أن الله يراها فأني قلت ما أستحي من الله قلت عندي جرأة فقررت أن أكون نفس المكان ثبت من عملي هذا وصرت إنسان مؤمن يقول المرأة إن شافتني هالشكل يقول طيب تفاصل الأموال كبرت حالي أطفالها دعت الله تعالى اللهم لا تسلط عليه نارا في الدنيا وفي الاخره يقول هذا صراحه تجيك في الحاله اللي انتحلتها في الدنيا انا الزم النار قطعت النار وقطعت التوحيد رضي الله عنه في القران الكريم والتنا له الحديث حديث علمت هو قابل الحديد هو وعدي ألنا له الحديث الحديث يبقى بالحديث الشكل له وجيه وزه وكتل يتقتل يسلو الباحي بار بار هذا يبقى القرآن هذا رقم حديث ورواية شكلها فذاك اللي يلين الحديث لداود عليه السلام يسمع من الزروع ونعم يقدر النار يخليها تكثر في عباده تشوف هذا الإنسان الذي يترك عن معصية الله يكون موضع عناية الله حقيقة لك أيها المؤمن افتح ضربك لذلك لا تقول احنا السويد في الغرب خلينا نتولد مع رؤيته هذا حد غالب منو خليه عمر الصندوق زين منو اللي يدري انه مثلا الى ان يحصل ساعة التوبة بعد سنوات يغرب فالتروح الى بعض مقابر يقول واحد مرأة على مصورة المنظوم يا قاري انتتابي اسفي على كبابي فالأمس يكون صحيحا واليوم بالصورة ما أكثر الحواس ثم عدنا عمرا يعني الإنسان يروح يسافر إذا ما لا يرشاف النظيم يرجع مرة ثانية وفرجعون إلى أن يعمل الصالح فليصدق سنر الفرصة يا أسوان و لا خير في لذة من بعدها نار انتوا يا اخوان في هذا المكان وحتى الاخوات الله تعالى يمتحنكم تستاهلوا يا امانتكم قد يكون الانسان يستحي من جيرانه يستحي من سماعته يحبوه الى ولائك مسلوب الى بعض الاشياء يحبه لكنه مثلا ما يحصل شيء ويمكنه يستحي اما هنالك حرين كل فئة هناك انتحار الإنسان المؤمن خصوص الشاب يباهي الله به الملائكة. يباهي الله به الملائكة. فالذي باهي الله بك الملائكة لا يباهي بك إبليس. إبليس لا يباهي بك ربعة تقول شوف هذا لا حكمة. على كل حال أقدره حلال ممكن الإنسان يتوصل إليها ويقضي حاجاته مهما كان منيئا للمؤمن. والحمد لله رب العالمين. واقعا أنتم حج على الآخرين. الله تعالى يحتج بكم غدا على الآخرين في هذه البلاد بلاد الكفر. وإذا أتمنى المعاصي جزاهم الله خير الجزاء اللي أوجدوا هذا المجمع. ثم هل الوجوه الطيبة، الوجوه المؤمنة، الوجوه المشرقة بالإيمان تجمعهم التقوى وحب القرآن، حب الإسلام، حب محمد وآل محمد. هنيئا لكم. ونسأل الله تعالى سماع الدعاء واجعلنا يا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. كل واحد من عندنا مسؤول أن يكون داعية الله، داعية الإسلام. أنتم رسل الإسلام إلى هذه المنطقة، أخلاقكم مواقفكم الحميدة وأعمالكم الطيبة تدعون الناس إلى الإسلام، تدعون الناس إلى شريعة الدين الإسلامي الحنيف، تدعون الناس إلى نهج أهل البيت وسيرة أهل البيت صلوات الله عليه. من جملة فوائد الاعتقاد بأن الله بكل شيء عليم ماذا؟ من جملة الاعتقاد فوائد الاعتقاد أن الإنسان تكون عليه المصائب والمشاكل. شلون يعني؟ يعني الإنسان إلى مشكلة هو ما خالفها إذا ولا أوجبها ولا سبب لها هي على كل حال والمؤمن المبتلى زين. فشوفه يتأذى يتألم يحصل قلبه عفى الطير إلى القلب. لكن إذا يعتقد بأن الله يرى هو بعين الله، الله سبحانه وتعالى بعباده عليم، ف تخف ورقة الحزن والألم، تخف الورقة عليه، وهذا يصير بلسم لجراحه. قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا أعلم. الإنسان المؤمن في ساعة الحزن والألم والشدة والمشاكل والتوتر إلى الله سبحانه وتعالى، هو قياس المستغيث، هو حلال المشاكل، هو الذي يرفع الأذى عن عباده. زين، فإذا صير بلسا لجراحه وسكينة لنفسه وراحة قلبه وهدوء لمشاعره أن الإنسان ينتبه إلى الله تعالى. ولذلك لما تجي أنت إلى مواقف النبي وأهل البيت وهكذا مواقف الأنبياء في ساعات الشدة تشوف الناس في رأسك. حسين عليه السلام فيحتكون مع الله سبحانه وتعالى في ساعات الشده، في ساعات الخطر. سبحان الله، اللهم انت ثقتي في فضلك. فدعا حسين يا رسول الله هذا داعي نرتاح والامور ممهده في ذيك الشده تصيب الشده، اللهم انت ثقتي في كل دار. ثقة الإنسان المؤمن هو الله، لازم لا ينسون أحدكم إلا ربك، لازم عند اعتماد عشان ضد الله سبحانه ورجائي في كل شدة. وكل ما مصيبة كانت تمر عليه صلوات الله وسلامه عليه كان ينتبه إلى الله تعالى. أقول بعض الأماكن حسين بن الله عليه عند الكلمة الشرة يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. هون ما نزل بي يهون علي أنه بعين الله. هاي الكلمة أو هاي الجملة قالها في عدة مناسبات، من جملة المناسبات هو لما نظر إلى ولده عبد الله الرضيع يرفرف على يديه كالطير استتحت الإنسان يدخل الطفل حتى مو طفل حتى مو طفل فحبه كل صغير حتى أضرب العقائد شو الصغير هذا يلبس النظر الحقيقي ثم تشوف ابنك تريد تسوي له حفلة ابتداء أول كان تروح حفلات تقوم حفلة ابتداء مهما كنت إنسان قوي القلب ما تقدر تسوي ابنة القوم ويجي هذا اليسر يفتن القوم من قلب الطريق يا أخي السنة قادرة وفرحة والناس فرحانين مع هذا قلب الطريق أنا أشوف طفلة هذا قاعد يدور على هذا شلون ينزلت القوم شلون ينزلت هذا الله بعد الله قلب الأرض الحمد يقول نظر إلى الطفل لأن الطفل مغمى عليه من شدة الضعف الفتن قاعد يتكلم الجماعة يطلب منه بعد الطفل ويدري أن هذا مغمى عليه أحد مغمى عليه لا يظهر حروف ثلاثة وإحراز لا حروف فعلا تجي بأبيه هذا المكان الأبيض نحر الأبيض بان ريس الأعداء قرر أمامه بتخمل في هذا المكان بالله في نحر هو حسب الدار فرضى فرضى وأخذ يبقى يرفرف على يده كالطير الفرس فما نظر تبين إلى ولده شاف التمثيل وضعك الكون تحت الماء حتى إذا ابتلأ السماء رمى بها نحو السماء قال اللهم لا يكون أهون عليك من فضيل ناقة صالح ثم قال أول ما بي أنه بعين الله يا قتلت قتلت كحتي أين دم صدري قتلت كحتي أين دم صدري بيت أشحالي جلب حمراوي ساعة يا شافت الطفل على صدر أبي تعرف جل بدل الحسين ملابس الحسين كلها تلطف من ذلك اليوم لأنه يشيل على الأفضال تلطف بدنه يشيل القاسم على رأسه كل يبور الدم ما انت على بدن الشخص الشيء ملكت للنظر إلى كام الدم ما من كتا على الدم من الطفل من الطفل الرضيع قالت أبا سميت أخي الرضيع ما أنت جئتني بباب فاضل الناس وجب عليهم بقائي انا انفجر الحسين بالبكاء قال ابني سكينه خذي اخاتي مظلوما بتحت المنية يا مال جيبه جيبه يا حسين ابوه يفقد في الجريمه ابن الماريا يا اي كان الجحد طيبه يا بس كل نظفة وهذه حقيقة أقبلت بالقبل الرضيع إلى أمه الرباط تعالوا نشوف رباط ما عدها غير الطفل لو عدها كم واحد ما هم بالقلب لكن ما عدها غير الطفل هذا وزكها وراح من إيدها تقول له يا ابني ما كانت البالي هل عدها ما يرحمونك وقلت من البالي وغي الثالث يرسونك بعد ما أدري مني تعتليك ويدفعونك فأمر الله يقولون ظلت مدهولة خطيئة على طفلها بحيث ما تشعر احيانا تجي للمهد تحس المهد لها طفلها موجود في المهد. يا حميد بحق محمد يا عاهي بحق عني يا فاطر بحق فاطر يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وفي الائمه المعصومين من ذريه الحسين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته ولا أمن إلا فرجت ولا أمن إلا كشفت ولا مريضا إلا عافيت ولا مرضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا أسيرا أو سكينا مؤمنا إلا فسدت ولا غائبا إلا أغنيته وحفظت ولا عدوا إلا أهلكت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة فرج عنا وعن إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي سائر بلاد الله وسائر المعذبين والمستضعفين ببركه تعجيل فرج الامام الحجه المنتظر الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت دشمن عدوه. اللهم عجل الفرج وزاد المفرج واجعلنا من انصاره واحواله احفظ وعيد وتسر لنا انا الربانيين سيما قائد الثوره الاسلاميه الامام القادم واحفظ دائره جمال الاسلام مراجع الدين ووفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح. انظر الينا نظره العقيمه يا احد الراحمين المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبوله فارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.